فرعون الملعون كان يقول أنا ربكم الأعلى. جاتك خيبة راجل، ده ما تخلقش اللي يعمل معايا الحركة دي. تلاقيه رئيس وزعيم وكان الناس تمشي حواليه كل يترعد، وجه كلب يبول فوق جسده. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي المظلل بالغمام محمد رسول الله. إني قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوه نار الأنيار، يسقون فيه من عصارة أهل النار طينة الخبال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا وأهلا بكم. الكلام يدل على صاحبه، ومن الجائز أن تكون الكلمة التي خرجت كلمة واحدة، تدل عند إنسان على التواضع، وتدل عند إنسان على الكبر والعياذ بالله. زي كلمة أنا قالها فرعون، الله يخرب بيته، من غير ما تأمن هو اتخرب. فرعون الملعون كان يقول أنا ربكم الأعلى. جاتك خيبة راجل، أنا ربكم الأعلى. أنا عارف أن بعض الناس حبايبي هيقولوا بعفوية أعوذ بالله من كلمة أنا. لماذا نستعيذ بالله من كلمة أنا بالمطلق؟ إن كنت تقصد بها أنا فرعون، أنا المتكبرين، يجوز أن تستعيذ منها. إنما لو قصدت بها أنا بالمطلق ما ينفعش. ليه؟ لأن استخدمها فرعون وكان من المتكبرين، واستخدمها سيد المتواضعين سيدنا النبي محمد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده صلي على النبي، سيدنا النبي كان بيقول إيش؟ أنا ابن امرأة تأكل القديد بمكة. أنا قمة التواضع، رغم أن احنا بنقولها في الأمثال أعوذ بالله من كلمة أنا. ولماذا تستعيذ من كلمة استخدمها الرسول، بل واستخدمها خالق الرسول وخالق البشر ربنا تبارك وتعالى، حين قال وهو ينادي على موسى على جبل الطور بسيناء، يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، اسمع إنني أنا الله. كلمة أنا تستخدم من الملك في العظمة والكبرياء سبحان الله له الحق، لكن يطلع واد زي فرعون يتكبر ويقول لك أنا ربكم الأعلى. فينك دلوقتي يا مخلول؟ إذن يستخدمها بعض الناس تستشعر فيهم بالتواضع، ويستخدمها كثير من الناس تبقى الأنا العظمة، أنا الكبر، أنا الفشلة. خلي بالك المسألة مش في مسألة الملك فقط، ولا في مسألة السلطان أو الوظيفة. انت مش عارفش انا مين، انت مين يا ابني، انت مين في الاخرتك ايه؟ اولك نطفة مذرة، واخرك جيفة قذرة، وبين جنبيك تحمل العذرة. يبقى انت مين يا هلا، انت مين؟ كلمة انا دي اللي يقولها سيدنا النبي بتواضع، يقولها الله بالعظمة والكبرياء. حتى في مسألة الفلوس تجد بعض الناس عاملين فيها بقى ايه حاجة كده، ايه الحاجات اللي عندك دي جايبها ازاي؟ أتيته على علم عندي. الوقت قارون لما سئل عن هذه المسألة، ما هو كلام الإنسان عليه عنوان. الوقت قارون الأهبل لما سألوه من فين الفلوس بتاعتك دي، قال أتيته على علم عندي. امال هيقولي بس؟ لا، يقول زي المتواضعين. سيدنا زكريا كلما دخل على مريم المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قالت إيش؟ هو من عند الله. الخير من عند ربنا والشر منا لأنفسنا. يبقى المتكبرين بيبانوا من خلال الكلام، والمتواضعين بيبانوا من خلال الكلام وكلامك عنوانك. هنيئا لك يا من تواضعت سيرفعك الله، واحذر يا من تكبرت واسمع حديث رسول الله. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوه نار الأنيار، يسقون فيه من عصارة أهل النار طينة الخبال. ينهر أبيض. خلي بالك التواضع، في ناس كتير بيبقى ربنا مديها ملكات ومديها مكانة ومديها شكل وهيئة ومديها فلوس، وتلاقيهم من أشد الناس تواضعا. وفيه ناس للأسف الشديد، للأسف تلاقيهم من أهل الكبر، ده في الرجال. وفي النساء تلاقي الواحدة مثلا لما ربنا يديها شوية جمال ولا حاجة وتتزوج واحد على قد حاله، انت مش كويس ان انا رضيت بيك، الله يرحم امك. وتلاقي الواحد يبص للبنت يقولها انت كنت فين وبقيت فين، الله يرحم جدك. سبحان الله، هنتكبر على بعض ليه؟ فالكلام بيبان. يا سلام يا سلام، لما نتعلم من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يعر خده للناس، وإذا نادى عليه أحد الناس التفت إليه كله، يلتفت كله صلى الله عليه وسلم، إنما لا يلتفت هكذا لفتة العمل فيها عظيم المتكبرين. خلي بالك، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. طبعا هناك عبارات المتكبرين بتعرفهم منها على طول، ده ما تخلقش اللي يعمل معايا الحركة دي، ده بقول لك ايه، ده هو بوكس واحد رجل اوديك هناك اسيوط، يا ارض تهدي ما عليك ادي. سبحان الله. خلي بالك ان المتكبرين دول مش في الملوك والامراء بس، واللي تكبر منهم بقى تحت اطباق الثرى، تلاقيه رئيس وزعيم وكان الناس تمشي حواليه كل يترعد، والنهاردة لما تحط في التراب. بالله عليك ربنا يعافينا وإياك، مش مع كل رئيس أو حاكم فقط، ومعانا ومع أي حد. لما الإنسان بينزل في التراب وجه كلب يبول فوق جسده، أيستطيع أن يرفعه عنه؟ أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، حتى الحلاوة هتروح، ويالي انت غاوي الجمال في القبر طل وشوف، تلقى الجمال انتهى والعظم بقى مكشوف. والإرادة هي سر في، أنا من تراب والإرادة هي سر في، تعمر بحكمتك وبرحمتك تدين.